بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أمضى يا أخي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي جعفر، صح؟ نعم. وعن أبي جعفر محمد بن علي، محمد بن علي بن الحسين بن ابن علي بن أبي طالب، أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وعنده قوم، فسألوه عن الغسل، فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك يريد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمنا في ثوب، وفي لفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثة. الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن ابن محمد بن علي بن أبي طالب، أبوه ابن الحنفية. نعم، هذا الحديث أورده المصنف عليه رحمة الله في بيان ما يغتسل به، بيان ما يغتسل ماذا به، أي القدر الذي يغتسل ماذا به حتى لا يسرف الإنسان. يقول عن أبي جعفر، أبو جعفر هو المعروف بالباقر، أبو جعفر هو المعروف بالباقر، ولقب ماذا بالباقر؟ قالوا لأنه بقر العلم، أي تعمق فيه، بقر العلم أي تعمق في العلم، وهو أحد التابعين الثقات، وهو أحد التابعين المتفق على ماذا توثيقه، أحد التابعين المتفق على توثيقه. وعلي بن الحسين، علي ماذا ابن الحسين، أيضا من التابعين الثقات، علي بن الحسين من التابعين الثقات، الملقب بزين العابدين، الملقب بزين العابدين. فأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أنه كان هو وأبوه ماذا محمد، أبوه ماذا، نعم، عن أبي جعفر محمد بن علي، محمد ماذا بن علي بن أبي طالب. فيقول عن أبي جعفر أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله، والسائل هو أبو جعفر، السائل هو ماذا أبو جعفر. والحسين بن محمد أيضا كان حاضرا، سيأتي الكلام عليه، حسين بن محمد ابن علي، الحسين بن محمد بن علي، والده ماذا محمد. ومحمد هذا يقال فيه محمد بن الحنفية، ونسبة ماذا إلى أمه، نسبة إلى بلد ماذا أو قبيلة ماذا أمه، لأن أم محمد بن علي بن أبي طالب هي خولة بنت جعفر بن قيس، من سبي بني حنيفة، من السبي الذين سباهم علي بن أبي طالب، فكانت يعني أمة له، من السبي الذي سباهم علي بن أبي طالب، فأنجبت منه محمد، أنجبت له ماذا محمد، المسمى محمد بن الحنفية، أي نسبة إلى قبيلة أمه، نسبة إلى قبيلة ماذا أمه. فمحمد هذا هو ابن علي بن أبي طالب، محمد هو محمد بن علي بن أبي طالب. والحديث هذا يقول في ماذا أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله، وعنده قومه، أي قوم جابر الأنصار، عند جابر بن عبد الله الأنصار، فسألوه عن الغسل، أي غسل الجنب، عن غسل ماذا الجنب، أي ما هو الماء الذي يكفي ماذا الجنب إذا أراد ماذا الاغتسال. فكأنهم يسألون: هل عندك خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، أي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، أو بيان المقدار الذي كان يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم من الماء. فقال يكفيك صاع. فقال يكفيك ماذا؟ صاع. والصاع أربع أمداد، الصاع أربع أمداد بيد الرجل ماذا؟ المعتدل. أربع أمداد بيد الرجل ماذا؟ المعتدل. فقال رجل ما يكفيني، والقائل هو ماذا؟ هو ابن محمد الحسين ماذا؟ والحسن ابن محمد أو الحسين ماذا؟ ابن محمد الحسين أو الحسن ابن محمد ابن علي. القائل ما يكفيني يعني أبوه محمد ابن علي ابن أبي طالب، والولد هو ماذا؟ الحسن. والولد هو الحسن. فقال الحسن الرجل هذا هو الحسن ما يكفيني، يقول هذا الماء أي الصاع ما يكفيني لي يعني ماذا؟ غسلي الجنابة. فقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان يكفي من هو أوفى، أوفى أي بمعنى أكثر، من هو ماذا؟ أوفى منك شعرا. كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم طويلا يضرب من كبي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كان يكفي من هو أوفى منك شعرا أي أكثر ماذا؟ شعرا، ويحتاج إلى كثرة الماء، مع هذا كان يكفيه الشعر، يحتاج إلى كثرة الماء، مع هذا كان يكفيه الصاع عليه الصلاة والسلام. أو خيرا منك، خيرا أي في التقوى والتعبد، فيه يعني زجر الذي يعترض على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان على الملأ، يعني يقول قال رسول الله أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل ماذا به الصاع، فيقول ما يكفيني، يقول قد كان يكفي من هو أولى منك من حيث الدين، ومن هو أولى منك يعني من حيث ماذا؟ من هو أوفى منك ماذا؟ شعرا. كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ كثيفا، وكان هذا الماء يكفيه، وكان الصاع يكفيه. قال يريد يعني ماذا؟ أو خيرا منك، يريد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه اللفظة من صاحب العمدة بين قوسين، هذه يريد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من أبي محمد المقدسي، هذه اللفظة من أبي محمد المقدسي عليه رحمة الله. قال ثم أمن في ثوب، أمن أي صلى بهم إماما، صلى بهم ماذا؟ إماما. قال في ثوب، في ثوب يعني سبحان الله كان عنده ثوبان، جابر بن عبد الله في هذه الصلاة كان عنده ماذا؟ ثوبان، أحدهما على المشجب المكان الذي توضع عليه الثياب، وأحدهما إزار، وأحدهما ماذا؟ إزار. فترك الرداء، لم يجعل الرداء على عاتقه، لم يجعل الرداء على عاتقه مع القدرة على وضعه على ماذا؟ على عاتقه. فأمهم في ثوب ماذا؟ واحد. ثم بعد ذلك لما انتهى من الصلاة قال ليراني الجهال منكم، ثم رفع حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في ثوب واحد أي مع القدرة على الثوب الثاني، وهذا فيه رد على من يقول يعني ماذا؟ وهو الحديث الوارد لا صلاة يعني ماذا؟ لا يصلي أحدكم وليس على عاتقه شيء. قالوا المقصود بالثوب الثاني هو من قبيل الكمال، جمهور العلماء يقول هذا من قبيل الكمال، لا من قبيل الشروط ولا من قبيل الواجبات. فجابر بن عبد الله كان عنده ثوبان، وضع أحدهما على المشجب والآخر صلى فيه ماذا؟ متزلا، حتى بوب الإمام البخاري عليه رحمة الله باب الصلاة بغير رداء، بوب بابا الصلاة بغير رداء، والرداء هو الذي يغطي على الجسم، والذي يغطي أسفل الجسم يسمى إزارا، الذي يغطي أسفل الجسم يسمى ماذا؟ إزارا. فأمهم جابر بن عبد الله في ثوب لا من تلقاء نفسه، وإنما بعد ذلك رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في الثوب الواحد. فعلى ماذا يحمل ذاك الحديث؟ لا صلاة يعني ماذا؟ لا يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. قال العلماء هذا من قبيل الكمال، من قبيل ماذا؟ الكمال، أي مقصود لغيره لا مقصود لذاته، لأن الإنسان إذا صلى في ثوب واحد منه ما يكون على أسفله وما يسمى بالإزار، ومنه ما يكون على أعلاه وما يسمى بالرداء، ربما إذا لم يخالف بين طرفه سقط ويعني ظهرت ماذا؟ عورته. فقالوا إذن هو مقصود لغيره لا مقصود لذاته. فعلى هذا إذا صلى الإنسان في إزار فقط من دون رداء على عاتقه ما في شيء، أو صلى يعني ماذا؟ في رداء يعني في ثوب كبير يصلح أن يكون رداء، يصلح ماذا؟ أن يكون إزارا، فحصل بأنه أتزر به الصلاة أيضا صحيحة لأنه مقصود لغيره. وهكذا لو صلى الإنسان، وهو القسم الثالث، في القميص، لو صلى الإنسان في القميص، إذن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة ماذا؟ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا، أو في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد وليس على عاتقه شيء من قبيل الكمال، أي مقصود لغيره لا مقصود لذاته. قال ثم أمن في ثوب. وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق الماء على رأسه ثلاثا، أي يصب الماء على رأسه ماذا؟ ثلاثا. قال الرجل الذي قال ما يكفيني الحسن ابن محمد، الحسن ماذا؟ ابن محمد بن علي. والحسن هذا ابن محمد هو الحسن ماذا؟ يعني أبوه ابن الحنفية، محمد، محمد ابن الحنفية أبوه. والحسن هذا ماذا؟ ولده، والد ولد محمد، ومحمد هذا يقال له محمد ابن الحنفية. أمه كانت من بني حنيفة، كانت من سبي بني حنيفة، أسرها ماذا؟ علي رضي الله تعالى عنه، فأنجبت منه هذا الولد وهو ماذا؟ محمد. فكان يقال له محمد بن الحنفية نسبة إلى قبيلة ماذا؟ أمه. والشاهد من هذا الحديث وهو ما يتعلق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الاقتصاد في الماء، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الاقتصاد في الماء، أي بمعنى، لهذا جاء من حديث عائشة، حديث عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من قدح يقال له الفرق، يقال له ماذا؟ الفرق. والفرق هذا يقول أنه يسع لثلاثة آصع، أي بمعنى ما هو صاع، يسع لثلاثة آصع. فيه أن الأمر يختلف باختلاف الأحوال، يختلف باختلاف ماذا؟ الأحوال والأوقات. مرة كان يغتسل بالصاع، ومرة كان يغتسل بالثلاثة الآصع وهو الفرق الذي هو يسع ماذا؟ ثلاثة آصع. ولهذا قال العلماء فيه أنه لا يحدد في الماء تحديد، لا يحدد في الماء ماذا؟ تحديد. فالذي يعني يكفي الإنسان، الذي يكفي الإنسان بحيث يكون ماذا؟ إذا اغتسل به الإنسان سأل على أعضائه وإن لم يتقاطر، سأل على مدى أعضائه وإن لم يتقاطر إلى الأرض، فإن هذا ماذا؟ يكفي. فالمقصود إسباغ ماذا؟ يعني إسباغ ماذا؟ الجسم الغسل إذا اغتسل الإنسان من الجنابة، أي يمر الماء على بدنه كاملا، هذا هو المقصود. فما في دليل على التحديد، لا دليل على ماذا؟ على التحديد. ما نجعل يعني أن هذا شرط من شرط الاغتسال أن يكون بالصاع أو يكون بالفرق، ما في دليل على هذا، وإنما المقصود أن الإنسان يستعمل ما يكفيه. فإذا كان هذا القليل يكفيه فهذا هي السنة، فإذا كان هذا القليل يكفيه وهو الصاع يكفيه فهذه هي السنة، ولا يتجاوز ماذا؟ السنة، حتى لا يدخل الإنسان في الإسراف، حتى لا يدخل الإنسان ماذا؟ في الإسراف. لكن لا يحرص الإنسان على السنة ويضيع الواجب، يعني يغتسل بالصاع ولا يكفيه، بعض الأعضاء ما زالت يابسة أو لا يتقاطر عليها الماء أو لا يسير عليها الماء، أنت ما تحرص على السنة وهي المستحب وتترك ماذا؟ الشرط أو الواجب، فتجمع بين الأمرين. إذا كفاك الصاع هذا يكفي، هذه السنة، ما كفاك لك أن تزيد حتى يكفيك، حتى يكفيك. والكفاية تحصل ماذا؟ بمرور الماء وسيلان الماء وتقاطر الماء على الأعضاء، فإن هذا يسمى ماذا؟ يسمى غسلا، هذا يسمى ماذا؟ غسلا. هذا هو الشاهد من الحديث، بيان ما يغتسل به، بيان ما يغتسل به، أي حتى لا يدخل الإنسان في باب الإسراف. الله يخليك. قال باب التيمم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. نعم، هذا الحديث باب ماذا؟ التيمم. والتيمم في لغة العرب القصد، التيمم في لغة ماذا؟ العرب هو القصد. والتيمم ماذا شرعا؟ هو التعبد لله عز وجل، التيمم شرعا التعبد لله عز وجل بتطهير الوجه والكفين، بتطهير الوجه والكفين بالصعيد على وجه مخصوص، بالصعيد على وجه مخصوص شرعا التعبد لله بتطهير الوجه والكفين، التيمم شرعا التعبد لله بتطهير الوجه والكفين بالصعيد على وجه مخصوص، وهو بدل، وهو يعتبر بدلا عن الماء في حال عدم القدرة على الماء، في حال عدم القدرة ماذا؟ على الماء، إما عجز حسي وإما عجز ماذا؟ معنوي، لا يستطيع استعمال الماء، فيقوم التراب أو يقوم الصعيد مقامه. والتيمم من خصائص هذه الأمة، التيمم من خصائص هذه الأمة كما سيأتي من حديث جابر بن عبد الله، من خصائص هذه الأمة التيمم. أما الأمم السابقة فلا تصح منهم الصلاة إلا بالماء. فإذا لم يجد الماء بقي على حاله، إذا لم يجد الماء بقي على حاله، فإذا جاء الماء استعمله ثم يقضي ما فاته من الصلوات. كانوا على هذا الحال الأمم السابقة، هذه من رحمة الله بهذه الأمة، الأمم السابقة أنهم إذا لم يجدوا الماء انتظر حتى يأتي الماء، ثم إذا جاء الماء يقضي الصلوات، يتوضأ فيقضي ما فاته ماذا من الصلوات. أما هذه الأمة كما سيأتي من حديث جابر من خصائصها التيمم، أن الإنسان إذا لم يجد الماء تيمم ماذا به الصعيد، تيمم ماذا به الصعيد. والتيمم يعني ما يتعلق ماذا به الصعيد، أو التيمم المقصود من كلام المصنف بيان حكم التيمم في الجنابة، أي بمعنى أن التيمم يستعمل لرفع الحدث الأكبر ولرفع الحدث الأصغر، وها هنا المقصود به بيان حكم التيمم في الجنابة، أي أن التيمم في الجنابة لرفع الحدث الأكبر أو لرفع الحدث الأصغر لا يختلف، ضربة للوجه كما سيأتينا، ويعني ضربة ماذا للوجه والكفين، ضربة للوجه ماذا والكفين، سواء كان الإنسان عنده الحدث الأكبر أو كان عنده الحدث ماذا الأصغر. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد، قال العلماء الصعيد هو وجه الأرض، الصعيد هو ماذا وجه الأرض، فيشمل ما كان ترابا، ما كان رملا، ما كان سباقا، ما كان صخرا، كل هذا يعتبر صعيدا. فعلى هذا ليس المقصود التراب، من يشترط أنه يشترط أن يكون ماذا التراب، أن يتيمم ماذا به التراب، هذا القول مرجوح. فالصحيح أن كل ما صعد على وجه الأرض يتيمم ماذا به، أحجار ملسى، كذلك سباق، كذلك رمال، كذلك يعني التراب إذا غير ذلك، فهذا لا إشكال ماذا في، فالمقصود بالصعيد ما صعد على وجه الأرض صعيدا طيبا، كما قال الله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال العلماء الصعيد هو ما كان على وجه الأرض وكان من أصلها، ما كان على وجه الأرض وكان من الأرض، حجارة، رمل، سباق، تراب إلى آخره. قال عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن رسول الله رأى رجلا معتزلا صلوا، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان في صلاة الفجر لما انتهى من الصلاة، رأى رجلا لم يصلي، رأى رجلا لم يصلي، لم يصلي في القوم، لم يصلي ماذا في القوم، أي في الصحابة والنبي عليه الصلاة، فقال يا فلان، يعني سمى باسمه، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة، احتلم، يعني نام من الليل فاحتلم فلم يجد ماذا الماء، وما كان يدري عن التيمم، أو لعل كان يدري أن التيمم إنما يرفع الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر ما كان عنده علم، لو كان عنده علم تيمم، لو كان عنده علم تيمم، فظن أن الصعيد لا يرفع الحدث الأكبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام أصابتني جنابة ولا ماء، قال عليك ماذا بي الصعيد، أي إلزم الصعيد وهو ما كان على وجه ماذا الأرض، قال فإنه يكفيك، أي يكفيك ماذا يكون بدلا عن الماء ويقوم مقام الماء، يكون بدلا عن الماء ويقوم مقام ماذا الماء. وهذا التيمم فيما يتعلق برفع الحدث الأكبر إلى متى؟ إلى أن يأتي الماء، فإذا جاء الماء لابد من الاغتسال، إذا جاء الماء لابد من الاغتسال، وإلا لا حرج أن يصلي بالتيمم ما شاء من الصلوات، فإذا جاء الماء ما يكفي الوضوء بل لابد من الغسل، بل لابد ماذا من الغسل. ولهذا في بعض ألفاظ الحديث أنه لما جاء الماء قال النبي صلى الله عليه وسلم أين صاحب الحدث، أين صاحب الحدث، أي صاحب الجنابة، قال أنا يا رسول الله، قال خذ هذا الماء فاغتسل به، خذ هذا الماء فاغتسل ماذا به، لما جاء ماذا الماء، لما جاء ماذا الماء. نعم سيد الله أخير. قال وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبته فلم أجد الماء فتمرغت، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. نعم، هذا فيه صفة ماذا التيمم في الجنابة، صفة التيمم في الجنابة، أي كيف يتيمم إذا أصابته الجنابة، هل يختلف عن الحدث الأصغر أو لا يختلف؟ فعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، أي في سرية، يا في بعض الأدلة أنه أرسل ماذا في سرية من السرايا، فأجنب أي احتلم، نام فاحتلم، فلم قال فلم أجد الماء، فلم أجد ماذا الماء، لم يجد ماذا الماء، قال فتمرغت في الصعيد، يعني يظن عمار رضي الله تعالى عنه ما دام أن هذا حدث أكبر وما عنده يعني ماذا معرفة الكيفية عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع الحدث ماذا الأكبر، وربما كان عنده ماذا معرفة فيما يتعلق برفع الحدث ماذا الأصغر، إلا ما يجد الماء أنه يضرب ضربة فيمسح كفيه ويمسح ماذا وجهه، فقاس الغسل على ماذا على التيمم، أو غاس التيمم على الغسل، يعني هذا حدث أكبر، هذا حدث ماذا أكبر، كما أنه يشترط فيما يتعلق بالماء الطهارة المائية أن يمر الماء على الجسم كاملا، فقاس التراب على الماء فتمرغ كما تتمرغ الدابة حتى يأتي التراب على بدنه كاملا، حتى يأتي التراب على بدنه كاملا، فتمرغ أي تقلب ماذا في الأرض حتى يأتي التراب على بدنه ماذا كاملا، فلعله والله أعلم كان يدري عن كيفية ماذا رفع الحدث الأصغر بالتيمم ولا يدري عن هذه الكيفية فقاسها قياسا، لأن الجنابة على البدن كامل، لأن الجنابة على البدن كامل، بخلاف الحدث الأصغر إنما هو على بعض الأعضاء، على ماذا بعض الأعضاء. قال فتمرقت في الصعيد كما تمرق الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ماذا، فقال إنما كان يكفيك، أي عن طهارة الماء، عن طهارة الماء أن تقول، أن تقول المقصود به أن تفعل، أطلق القول وأراد به الفعل، أطلق القول وأراد به ماذا الفعل، إنما كان يكفيك أن تقول، أي أن تفعل ماذا بيديك، أن تفعل ماذا بيديك هكذا، هذه للتنبيه والكاف ماذا لي التشبيه، أي هكذا، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، علمه النبي عليه الصلاة والسلام بالفعل، ضرب يده ماذا على الأرض فمسح كفيه وجهه، قال ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه، مسح الشمال على اليمين، مسح الشمال على اليمين، فيه أن باطن الكفين تمسح، يمسح باطن كفيه وظاهر كفيه، يمسح باطن كفيه وظاهر ماذا كفيه، قال فمسح الشمال على اليمين، مسح الشمال أي أخذ باطن الشمال فمسح بها باطن ماذا اليمين، وبمسح باطن اليمين يكون قد مسح باطن الشمال، لأن هذه تمر على هذه، فيكون حصل مسح للبواطن وحصل مسح للظاهر، هذه سنة يا أخوان ننتبه لها، أن الإنسان يمسح باطن كفيه وظاهر ماذا كفيه فيما يتعلق بالتيمم، وأخر الوجه، وفيه جواز تأخير ماذا الوجه، ويجوز تقديمه، يعني عندنا حالتان، لك أن تقدم الوجه قبل الكفين ولك أن تأتي بالكفين قبل ماذا الوجه، كل هذا جائز تقديم وتأخير، أي لا يشترط الترتيب في التيمم، لا يشترط الترتيب بين الوجه والكفين، لا يشترط، والمقصود بالكفين الكفين، الكف تنتهي إلى ماذا إلى الرسق، الكف تنتهي إلى ماذا إلى الرسق، وسميت كفا لأن الإنسان يكف بها ماذا عن نفسه، فالمقصود بالكف هي هذه، المقصود بالكف هي ماذا هي هذه، فهذه كيفية ماذا التيمم إذا أصاب الإنسان ماذا جنابة، هذه كيفية التيمم إذا أصاب الإنسان ماذا جنابة، فلا فرق في التيمم من حيث الصفة بين الحدث الأصغر ومن حيث الحدث ماذا الأكبر، الكيفية واحدة، الكيفية ماذا واحدة ولا تختلف. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. نعم، هذا أيضا من الأحاديث وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى ماذا عنه، وفيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطي أي أعطاه الله وخصه الله بخصال وخصائص، خصه الله بخصال وخصائص عليه الصلاة والسلام، وليست هي الخمس، هذا ليس الحصر، هذه ليست الحصر، وإنما الحصر هنا حصر إضافي لا حقيقي، لأن بقي أشياء اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. أعطي أي أعطاه الله خمس خصال أو خمس ماذا خصائص، وقد أعطي النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من هذه الخمس، فالحصر هنا لا يراد به الحقيقة وإنما يراد به الإضافة. قال خمسا أجملها ثم بعد ذلك ماذا فصلها، لم يعطهن ماذا أحد من الأنبياء، لم يعطهن ماذا أحد من الأنبياء، أي الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قبلي من هذه الخصال أنه نصر بالرعب مسيرة ماذا شهر، أي نصر بالرعب مسافة ماذا شهر، بمعنى أن الأعداء تخاف من النبي صلى الله عليه وسلم على مسافة يعني ماذا شهر، على مسافة ماذا شهر، وإذا بالعدو يدخله ماذا الرعب، قذف الله عز وجل في قلوبهم ماذا الرعب، هذه الخصيصة ماذا الأولى. والعدو ماذا إذا ارتعب اضطرب، استطاع ماذا أن يقف، إذا ارتعب تسقط ماذا المعنويات وينهزم ماذا العدو. قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أيضا يعني من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل جعل للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا الأرض مسجد، أي يصلي ماذا فيها، لم تختص بمكان معين، كلها تصلح للصلاة عليها، كل الأرض تصلح للصلاة ماذا عليها، إلا ما يستثنى مبارك الإبل مرت معنا، أماكن النجاسات كذلك المقابر، وإلا فيبقى العموم على عمومه، كل الأرض تصلح أن تكون مسجدا، أي يسجد ماذا فيها المصلي ويصلي فيها ماذا المصلي. وأيضا هكذا أيضا ماذا الأرض يعني هي ماذا طهور للإنسان إذا لم يجد الماء، كل الأرض لا يستثنى منها شيء، لا يستثنى منها ماذا شيء، كل ما يسمى من الأرض فيصلح أن يكون ماذا طهورا طهورا للإنسان، سواء كان رمل أو كان حجارة إلى غير ذلك مما هو من جنس ماذا الأرض. فعنده المسجد وعنده الطهارة، عنده المسجد وعنده ما يتطهر ماذا به، بخلاف القوم الذين كانوا قبلنا لا يصلون يعني كالنصارى إلا في البيع، واليهود لا يصلون إلا في الكنائس، لا يصلون إلا في أماكن محددة، أما المسلم فالأرض كلها ماذا مسجد، إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا ماذا الطهور يعني ماذا الأرض تعتبر بدلا عن الماء، بخلاف القوم إذا حضرتهم الصلاة لابد أن يتطهر بالماء، لم يجد الماء يقف وينتظر حتى يأتيه الماء ثم يقضي هذه الصلوات، وهذه من خصائص هذه الأمة. ثم قال فأيما رجلا من أمتي أدركته الصلاة، أدركته ماذا الصلاة، فليصلي. فيه أن الإنسان لا ينتظر، إنسان تحضره الصلاة في مكان ولا يجد الماء، لا تنتظر يعني لا يجب عليك أن تنتظر حتى يأتي الماء، في هذه دلالة على أن الإنسان إذا حضرته الصلاة وأدركته الصلاة ولا ماء معه، عنده المسجد وعنده الطهارة، عنده المسجد وعنده ماذا الطهور ألا وهو التراب، ولا ينتظر يقول حتى يأتي الماء، ما يجب عليه. لكن بعض العلماء إذا كان عن قرب، إذا كان الماء عن قرب ولا يخشى خروج الوقت يستحب أن يؤخر، أما يجب فلا، أما من حيث الإيجاب فلا. هذه المسألة قد مرت معنا، هذه المسألة قد مرت معنا في الأخصر. قالوا أحلت لي الغنى المغانم، المغانم وهي الذي يكون ماذا ما يغنمه من جهاد الكفار، الغنائم ما يغنمه ماذا من جهاد الكفار، ويعني ماذا الأمم ماذا السابقة لم تحل لهم ماذا الغنائم، إذا حصلوا ماذا الغنائم جمعوها في مكان ثم تنزل نار من السماء فتأكلها، تنزل نار من السماء فتأكل هذه الغنائم، لكن هذه الأمة أبيحت لهم ماذا الغنائم، أبيحت لهم ماذا الغنائم. قال ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة، والمقصود بالشفاعة الشفاعة العظمى في أهل الموقف، وهو المقام المحمود الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم المقام المحمود والشفاعة العظمى في أهل الموقف. هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى علينا الحديث، يأتون إلى آدم ثم يأتون إلى إبراهيم إلى آخره، ثم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعة الكبرى لا ينكرها أحد من أهل القبلة، الشفاعة الكبرى هذه لا ينكرها أحد من أهل القبلة، وإنما أنكرت الخوارج المعتزلة الشفاعة في أهل الكبائر، الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، أما هذه الشفاعة العظمى فلم ينكرها ماذا أحد. قال وأعطيت الشفاعة، قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت ماذا إلى الناس عامة، بعثه الله عز وجل إلى الخلق ماذا أجمعين. هذه خصائص وهذه خصال اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم وليست ماذا للحصر. والشاهد من هذا الحديث جعل الله عز وجل الأرض يعني ماذا طهورا للإنسان، إذا لم يجد ماذا الماء ماذا نستفيد؟ عموم الأرض، عموم ماذا الأرض تشمل الرمال، تشمل الصخور، تشمل السباخ، كل ما كان من أصل الأرض فيصبح ماذا التيمم ماذا به. وهذا هو ماذا المقصود من هذا الحديث، هذا هو المقصود من هذا ماذا الحديث. تفضل يا سيد باب الحيض. باب الحيض، بسم الله الرحمن الرحيم. قال باب الحيض. وعن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. نعم، هذا الحديث أو هذا الباب يتعلق بالحيض، والحيض في لغة العرب هو السيلان، تقول حاض الوادي أي سال الوادي، الحيض في لغة العرب هو السيلان، حاض الوادي أي سال. أما في الشرع الحيض فهو دم طبيعة، دم ماذا طبيعة وجبلة يرخيه الرحم، دم طبيعة وجبلة يرخيه ماذا الرحم، أي من أعماق ماذا الرحم، في أيام معلومة، في أيام ماذا معلومة، عند سن ماذا البلوغ، عند سن ماذا البلوغ، كتبه الله عز وجل على بنات آدم كما في حديث عائشة، كتبه الله على بنات آدم، فهو يعني ماذا بتقدير الله عز وجل، بتقدير الله عز وجل إلى يوم القيامة. وهذا الحيض يعتبر أيام الحمل تغذية ل يعني ماذا الجنين، يغذى بماذا الجنين، أو يغذى عن طريقه ماذا الجنين، وليس للحيض ماذا سن معين، مر معنا قيل في 9 يبدأ وينتهي في 50، وهذا لا دليل ماذا عليه، لا باعتبار أول السن ولا باعتبار آخر ماذا السن، ولا حد لأقله ولا حد ماذا لأكثره، وهذا مر معنا فيما يتعلق بالحيض، ما يتعلق ماذا بالحيض. والحيض مر معنا أن له ماذا أوصافا، الحيض له ماذا أوصاف، من أوصافه أنه أسود أو يقرب من الأسود، الأمر الثاني أنه ثخين، الأمر الثالث أنه منتن الرائحة، منتن ماذا الرائحة، الوصف ماذا الرابع أنه لا يتجمد إذا خرج، أنه لا يتجمد إذا خرج. وهذا يختلف عن ماذا عن الاستحاضة، لا يختلف ماذا عن الاستحاضة، فإن دم الاستحاضة أحمر فاتح وهكذا رقيق أي خفيف، وهكذا أيضا ماذا ليس فيه يعني نتانة لأنه دم عرق، دم ماذا عرق، فالاستحاضة تعتبر ماذا مرض، الاستحاضة تعتبر ماذا مرض، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عرق يعني ماذا يقطع في أول ماذا الرحم، عرق ينقطع بسبب ركضة من الشيطان كما جاء في بعض الأحاديث. أما دم الحيض فهو دم طبيعة وجبلة، دم الحيض دم طبيعة ماذا وجبلة، ولا فرق بين النفاس وبين الحيض، دم النفاس والحيض شيء واحد، دم النفاس والحيض ماذا شيء واحد، شيء ماذا واحد. ومن النساء من لا تحيض بالكلية، من النساء من لا تحيض ماذا بالكلية، فأورد هذا الحديث وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض، استحاض أي بمعنى يصيبني ماذا؟ يصيبني الدم في غير وقته المعتاد. يصيبني ماذا؟ الدم في غير وقته ماذا؟ المعتاد. إني استحاض فلا أطهر، يعني كناية على أنه لا ينقطع الحيض، ينقطع قالت لكن هذا ما ينقطع، هذا لا ينقطع ماذا؟ عني. فقالت إني استحاض، تذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يصيب وماذا؟ الدم في غير وقته المعتاد، في غير وقت ماذا؟ المعتاد فلا تطهر. قال العلماء كناية على أنه لا ينقطع، والحيض ينقطع وهذا لا ينقطع ماذا منها. فأرادت أن تترخص من النبي صلى الله عليه وسلم أو تسأل عن حكم الصلاة، أفأدع ماذا الصلاة؟ أي أجلس ولا أصلي، أجلس ماذا ولا أصلي، يعني ظنت أن الحكمة والعلة من ترك الصلاة خروج دماء من الفرج، لا على أن الأمر إن كان استحاضة فتصلي وإن كان حيض ماذا فلا تصلي. فذكر فظنت أن العلة خروج الدم من الفرج، أن مجرد خروج الدم من الفرج هذا يوجب ماذا؟ يوجب عدم ماذا؟ يوجب عدم ماذا؟ الصلاة، سواء كان حيضا أو كانت استحاضة. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عرق، أبان لها النبي عليه الصلاة الفرق، هي أرادت أن تجمع فأبان لها النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، أن دم الاستحاضة عرق، أي عرق يقطع كالعروق، هذه عروق الأيدي، عروق مع عروق ماذا الأرجل، يعني الدم الخارج منه كدم العروق. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا، أي بمعنى تنبهي للفرق بين دم الحيض ودم ماذا الاستحاضة، وهي أرادت أن تجمع بين دم الحيض ودم ماذا الاستحاضة، فظنت أن خروج الدم من الفرج سواء كان حيضا أو كان ماذا استحاضة أن الحكم واحد فيما يتعلق بترك الصلاة. أبان لها النبي صلى الله عليه وسلم أن بينهما فرق، إن كان دم عرق فهذا لا يوجب قطع ماذا الصلاة، يسمى استحاضة، وإن كان الثاني وهو ما يتعلق بالدم الذي يرقيه الرحم في أيام المدى معلومة وهو دم طبيعة وجبلة فهذا ماذا تترك من أجله الصلاة. فقال لا، إن ذلك عرق، إن ذلك ماذا عرق، أي دم ماذا فساد، دم ماذا فساد، ودم ماذا مرض، هو دم فساد ودم مرض، لكنه لا يجب ماذا ترك الصلاة، بل يجب عليك أن تصلي ماذا معه، يجب عليك أن تصلي ماذا معه. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم الفروق ما بين دم الحيض أنه دم جبلة وعادة يخرج طبيعة، يخرج ماذا طبيعة من المرأة، وبين ما يتعلق بالاستحاضة وأنه عرق قد انفجر ماذا في أعلى الرحم ولا يجب ماذا ترك ماذا الصلاة. قالوا لكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين. أرجعها النبي صلى الله عليه وسلم للعادة، هذه المرأة كانت تحيض 6 أيام، فزاد الدم على 6 أيام، أصبحت تحيض 10 أيام، 15 يوما، 20 يوما، 30 يوم، الدم مستمر عليها. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ارجعي إلى الوقت الذي كنت ماذا تحيضين فيه، لأن هذه الاستحاضة إنما طرأت عليها، كان عندها الحيض 6 أيام 7 أيام كما هو المعتاد عند النساء، فكانت لها عادة معلومة فيما يتعلق بالحيض، فطرأت الاستحاضة على الحيض فأصبح الخارج كله دم، أصبح الخارج كله ماذا دم منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا ارجعي إلى القدر الذي كنت تحيضين فيه، كم كنت تحيضين؟ قال 6 أيام، ما زاد عنها اغتسلي وإن استمر الدم، اغتسلي وإن استمر الدم فأقبلي ماذا على الصلاة، وهذا ما يسمى بالرجوع إلى العادة، وأن العادة ماذا محكمة، وأن العادة ماذا محكمة. قال ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، 6 أيام بعدها تغتسلي وتصلح مع خروج هذا الدم. قال ثم اغتسلي وصلي، ثم اغتسلي ماذا وصلي، الاغتسال هنا المقصود به من الحيض، اغتسال الآن من الحيض، ثم تصلي مع وجود الاستحاضة، ثم تصلي مع وجود دم ماذا الاستحاضة. قالوا في رواية وليس بالحيضة، أي أن هذا ليس حيضة، ليس بحيض، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، أي إذا عادت مرة أخرى أي في الأيام الذي كنت تعتادينها كانت تكون من أول الشهر اترك الصلاة، يعني المرأة ما كانت تميز بين دم الاستحاضة ودم الحيض، ولكن كانت لا عادة، المرأة كانت لا عادة، فأرجعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عادتها. قال فإذا ذهب قدرها مرة أخرى، إذا ذهب ماذا قدرها، أي 6 أيام اغتسلي وإن استمر الدم ثم تصلين. قال فاغسلي عنك الدم وصلي، فاغسلي عنك الدم ماذا؟ وصلي. هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة. والنساء فيما يتعلق بالحيض على حالين، إما أن تكون لها عادة، وإما أن تكون لها ماذا؟ تمييز، وإما أن يكون لها ماذا؟ تمييز. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرجعها إلى العادة، وجعل العادة ماذا؟ محكمة. أرجعها للعادة وجعل العادة محكمة. ما هي العادة الجارية؟ الجارية عند المرأة أنها تحيض 6 أيام أو 7 أيام، فأرجعها إلى 6 أيام و7 أيام. ما زاد عليها تعتبر ماذا؟ استحاضة. ما الواجب؟ تغتسل أولا، ثم بعد ذلك تصلي ولا تترك ماذا؟ الصلاة. ففرغ لها النبي صلى الله عليه وسلم ما بين دم الاستحاضة ودم ماذا؟ الحيض، ودم ماذا؟ الحيض. بقيت مسألة وهي ما يتعلق، ونستعد إن شاء الله معنا نكمل البابين هذه. أقرأ الله. وعن عائشة، وعن عائشة رضي الله عنهما أن أم حبيبة رضي الله عنهما استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. أورد المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث، وهو الاغتسال لكل صلاة للمستحاضة. الاغتسال لكل صلاة إذا كانت المرأة مستحاضة تغتسل لكل صلاة. نقول أولا يعني أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أخبرت أنها استحيضت 6 أو 7 ماذا؟ سنوات. ليس معنى ذلك أنها كانت يعني لم تخبر النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ بهذا الأمر أنها استحيضت ماذا؟ 7 سنين. 7 سنين فسألت يعني بعد 7 سنوات سألت، لما هو هذا صحيح؟ يقول العلماء ليس هذا المقصود. قال فأمرها أن تغتسل. تغتسل من ماذا؟ تغتسل من الحيض. ننتبه لهذه المسألة يا أخوان، تغتسل من الحيض كما قلنا في حديث ماذا؟ حديث فاطمة ماذا؟ بنت أبي حبيش. فأمرها أن تغتسل فكانت، أي تغتسل من ماذا؟ تغتسل إذا ول الحيض، إذا ول زمن العادة عندها فيما يتعلق بالحيض، أي بعد الانتهاء من الحيض الذي جرت ماذا عادته عند هذه المرأة تغتسل. لا على أنها تغتسل لكل صلاة، كلما قامت إلى الصلاة تغتسل إذا كانت مستحاضة. ولهذا يذكرون هذه المسألة، هل يجب على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، كلما قامت إلى الصلاة تغتسل؟ نقول لا، إنما جاء هذا الأمر من فعل أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، من فعلها خاصة أنها كانت تغتسل لكل صلاة. أما النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرها بالاغتسال بعد الانتهاء من الحيض، كما مر في حديث فاطمة بنت أبي حبيش، بعد أن ينتهي الحيض تغتسل، ثم بعد ذلك لا تغتسل لكل صلاة. وإنما أم حبيبة رضي الله تعالى عنها هي الذي كانت تفعل هذا الأمر، هي الذي كانت تفعل هذا ماذا؟ الأمر أنها كانت تغتسل لكل ماذا؟ صلاة. فلا يجب على المستحاضة أن تغتسل ماذا؟ لكل صلاة. الله يغفر سيدي. قال وعن عائشة رضي الله عنهما رضي الله نعم عنه وعن أبيها نعم تفضل تفضل نعم. وعن عائشة رضي الله عنهما قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. نعم هذا الحديث وما يتعلق كنت أغتسل وأنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، هذا مر معنا. لكن الثاني فكان يأمرني، وهو هذا الذي يريد المصنف من هذا الباب، كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. هذه المسألة وهي ما يتعلق بمعاشرة الحائض، بمضاجعة الحائض. فالنبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة إذا أراد منها ماذا شيء تأتزروا. ما معنى تأتزروا؟ الإزار الذي يكون أعلى يعني ماذا في السرة أو أعلى السرة، وأسفله أسفل من الركبتين يسمى إزارا، ما غطى أسفل الإنسان يسمى إزارا، ما غطى أسفل الإنسان يسمى إزارا. فكانت تأتزر رضي الله تعالى عنها فيباشرها النبي صلى الله عليه وسلم، يأمرها ويباشرها النبي صلى الله عليه وسلم من فوق ماذا الإزار. فيه يعني أنه لا حرج أن الزوج يباشر ماذا؟ يباشر امرأته إذا كانت حائضا، لكن من فوق ماذا الإزار، من فوق ماذا الإزار. وجاء حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يحل مدى للزوج من زوجته إذا كانت حائض، قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الألفاظ فوق الإزار، وفي بعض الألفاظ من حديث أنس يعني اصنعوا كل شيء إلا الجماع، معنى ذلك أن الممنوع الاتيان المرأة في الفرج أثناء الحيض، هذا حرام، هذا أمر محرم، سواء كانت نفسة أو كانت حائض اتيانها مع وجود الحيض هذا أمر محرم. أما كون الإنسان يصنع كل شيء مع امرأته إذا كانت حائض هذا أمر ماذا؟ مباح. هذا أمر ماذا؟ مباح. ولماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها تأتزر ويجامعها ماذا من فوق ماذا؟ الإزار، حتى لا يرى شيئا ماذا يكرهه عليه الصلاة والسلام. وأيضا الإنسان يتباعد، الإنسان ماذا يتباعد عن يعني ماذا قربان المرأة في أثناء ماذا الحيض، خاصة بالقرب ماذا من الفرج، فإنه يخشى عليه أن يقع ماذا في الفرج، أي أن يطعم ماذا في الفرج، وهذا أمر ماذا محرم. فهذا أدب من الآداب، هذا أدب من الآداب أن هذا يباح، وأيضا هذا ماذا يباح. وذكرت أيضا ما يتعلق بأنه كان عليه الصلاة والسلام يخرج ماذا رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، فأغسله وأنا حائض. النبي عليه الصلاة والسلام كان في أيام اعتكافه في المسجد، وبيت النبي صلى الله عليه وسلم متصل بالمسجد، ما في حاجز، ما في جدار يزيد على بيت النبي صلى الله عليه وسلم نحو المسجد، مباشرة يخرج من بيته إلى المسجد، فكان يتكى على بابه وهو في المسجد، يتكى على بابه، فعائشة رضي الله تعالى عنها يعني ماذا فأغسله ماذا وأنا حائض، ترجل شعر عليه الصلاة والسلام وتغسل ماذا شعر وهي ماذا حائض. فيه أن مماسة المرأة ماذا للزوج وهي عليه الحيض أن هذا لا حرج فيه، وفيه أن الإنسان إذا أخرج بعض بدنه من المسجد لا يعتبر هذا من الخروج، أخرج يده، أخرج رجله، أخرج بعض جسمه إلى غير ذلك، لا يعتبر هذا ماذا خروج من المسجد، أي لا يتنافى مع الاعتكاف، فيقال فلان خرج من المسجد، يقال فلان خرج ماذا من المسجد. فهذا يعني فيه أنه لا حرج، أنه لا حرج مع أنه معتكف، ولا يتنافى مع الاعتكاف أيضا، ولا يتنافى مع الاعتكاف، أي لا يقل ماذا، لا يقل ماذا من ثواب الاعتكاف، هذه تعتبر فائدة. والأمر الثاني أن مماسة الحائض هذا لا حرج فيه. الأمر الثالث أن الإنسان إذا أخرج بعض بدنه وهو يعني معتكف ماذا في المسجد أن هذا لا يؤثر على اعتكافه، ولهذا لو حلف الإنسان ألا يخرج من المسجد فأخرج بعض أعضائه لا يكون حانثا، استدل به العلماء أن الإنسان إذا أخرج بعض البدن لا يكون حانثا، لا يكون ماذا حانثا. هذا مقصود الحديث، هذا مقصود ماذا الحديث. تفضل يا حسين نكمل خلاص. قال وعن عائشة رضي الله عنها رضي الله عنهما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. يعني هذا الحديث فيه دلالة أن كون النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجرها وهي حائض ويقرأ القرآن، والمقصود أنه لا يمسه شيء من الدماء، إنما يمسه ماذا يعني بدن عائشة وثوب بدن عائشة، ولا يمسه ماذا شيء من الحيض، فلا حرج. معنى ذلك لا يقال أن هذا امتهان للقرآن، لا يقال أن هذا من قبيل الامتهان للقرآن، لأنه لم يمس ماذا الحيض. ولهذا عائشة رضي الله تعالى عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتيني بالخمرة من المسجد، الخمرة وهي قطعة كان النبي عليه الصلاة والسلام يضع يديه وجبهته ماذا عليها إذا صلى في المسجد، فقالت يا رسول الله إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، الحيض له موضع معروف، فالحيض ليس ماذا في اليد، فمعنى ذلك أن مماسة الحائض لا يعتبر مس للحيض، فيقال أن هذا امتهان ماذا لي القرآن، كيف يقرأ القرآن وعائشة ماذا حائض، لم يمس الحيض أصلا، ما في ملامسة للحيض، إنما الملامسة ماذا لي بدن عائشة وثوب عائشة، فإن كان على بدنها حيض أو على ثوبها ماذا حيض فهذا هو الممنوع. أما إذا لم يكن إلا أن لم يكن إلا أن الحيض ماذا في موضعه فهذا لا يؤثر، فهذا لا يؤثر، فيه جواز أن الإنسان يتك ماذا في حجر ماذا حجر امرأته وإن كان يقرأ ماذا القرآن فإن هذا ماذا لا يضر. هذا يدل على عظيم محبة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لزوجته ماذا عائشة، حتى في هذا الوضع الذي هي ماذا فيه، هذا يدل على عظيم محبته لعائشة رضي الله عنها. نقرأ الحديث الأخير وانتهي. قال عن معاذة وعن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنهما فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ قلت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم، هذه معاذة بنت عبد الرحمن، وهي عابدة من العباد. معاذة بنت عبد الرحمن هي العابدة البصرية، زوجة ماذا؟ صيرة ماذا؟ ابن أشيم. كانت تحيي ماذا؟ الليل بالعبادة، كانت تحيي الليل بالعبادة، وتقول أعجب من عين تنام وقد علمت ماذا؟ طول الرقاد في القبور. كانت تحيي ماذا؟ الليل بالعبادة. ولما استشهد زوجها وهكذا ابنها، جاء النساء إليها ربما يعزينا، قالت إن جئت ماذا؟ مهنئات فحي هلا، جئت المعزيات فلا تدخلنا، أي بمعنى ما تأثرت بموت زوجها وبموت ماذا؟ ولدها ماذا؟ شهيدين. فكانت عابدة من العباد، كانت عابدة ماذا؟ من العباد. فهذه معاذة رضي الله عنها جاءت تسأل عائشة رضي الله تعالى عنها، تقول ما بال الحائض، تريد الحكمة والعلة، ما بال الحائض تقضي فقط الصوم، أما الصلاة فلا تقضي الصلاة. فقالت لها عائشة رضي الله تعالى عنها أحرورية؟ وحرورية هذه يعني ماذا؟ منسوب إلى موضع يسمى حرورة، موضع ماذا يسمى ماذا؟ حرورة في الكوفة، اجتمع فيه الخوارج على علي رضي الله تعالى عنه. حرورة موضع اجتمع فيه الخوارج على علي رضي الله تعالى عنه. وكانت من عقيدة هؤلاء الخوارج أنهم كانوا يرون قضاء الصلاة على الحائض، يرون قضاء الصلاة على الحائض. فقالت لها أحرورية أنت تسألي عن قضاء الصلاة؟ قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نقضي الصلاة، وإنما فقالت ولكني أسأل فقط، ولكني ماذا أسأل، لأن هذه المقالة قد بلغتها ماذا عن الخوارج الذين يقولون يجب على المرأة أن تقضي الصلاة وتقضي الصوم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر إلا بقضاء الصوم ولم يأمر بقضاء الصلاة. فقالت عائشة كنا ماذا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء ماذا الصلاة، أي هكذا الدين وهكذا ماذا الشرع. فقالت ولكني ماذا أسأل عن هذا ماذا الأمر. فاستغربت ماذا عائشة رضي الله تعالى عنها من سؤالها، خشيت أنها تأثرت برأي الخوارج، خشيت عليها أنها تأثرت برأي الخوارج الذين يقولون بقضاء الصلاة كما يقضى ماذا الصوم. ففيه أن الحائض إذا كانت على الحيض لا تصلي، بل يحرم عليها الصلاة، بل لو صلت ما صحت منها الصلاة، بل لو صلت ما صحت من الصلاة ويحرم عليه الصلاة. فإذا انتهت ماذا من الحيض إنما تقضي الصوم، إنما تقضي ماذا الصوم. ما الحكمة؟ نقول هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا حكما إنما يتعلم ما يتعلق بالصوم قد يكون قليلا، أما ما يتعلق بالصلاة فقد تترك صلوات فيحصل عليها ماذا مشقة، بخلاف الصوم، بخلاف ماذا الصوم. ذكروا تعليلات، ولكن يكفينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. فنكون انتهينا كتابه الطهارة. الحديث سهلة يا أخوان، قصيرة، أنا أحتاج تأخذ منا وقتا، لكن المطلوب الآن أين الأوراق، أوراق تخريج الحديث؟ ما في حديث، أعطيناكم الحديث، قلنا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحد حتى يتوضأ، قلنا إيش قلنا فيه؟ نحسبك ضربت مثالك. لا إله إلا الله، من الذي يفهم هذا؟ من الذي يجهز الورقة؟ الله المستعان. صياغة الحديث يا أخوان، قلنا صوغوا حديث على هذه الصياغة الذي مرت معنا، حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحد حتى يتوضأ، ترجع له للمصادر إما عن طريق الكمبيوتر وإما المكتبة، فتجمعون الأحاديث ثم تصوغ الصياغة بهذا الترتيب. قلنا كذا ولا لا؟ من معي؟ من يشهد لي؟ ما شاء الله شهود كثير أخي، ما في أحد أتى بالحديث. استهمني أنك تضرب مثال بس، إحنا نريد أنك بتجيب الورقة. هذا العلم يحتاج تطبيق، هذا العلم إن لم يطبق سيذهب عليكم، هذا العلم علم الحديث إن لم يطبق ذهب علينا. متى الوعد؟ طيب نعطيكم بكرة، أنت بتحضر بكرة، خلاص نعطيكم 3 أيام 4 أيام، ما في مشكلة. لا بد من الإتيان بالحديث يا أخوان، لا بد من الإتيان بالحديث. فكيف يعني ما سنطبق إلا على هذه الحالة؟ هذا الحديث ها؟ هذا الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ترجع إلى مصادره بما حصلنا عليه يعني. تمام، ترجع إلى مصادر، لو خرجت أربع مصادر تكفي. ثم كيف الصوغة؟ إحنا نريد الصياغة. لو أتيتني بمصدرين فقط، لكن كيف الصياغة؟ هل الصياغة الصحيحة وليس بصحيحة؟ وعندنا ثمان خطوات يعني في صياغة الحديث. هل نذكر الصياغة الطويلة مثال ومثال؟ نعم، نجعل مثال على الطويل على التفصيل وعلى الاختصار. صياغة مفصلة وصياغة مختصرة. أي نريد هذا، لكن نأتي بالدروس الذي بعده. نأتي بالدروس، معنا درسين ثلاثة أربعة دروس بعده، ثم بعد ذلك ننتقل لدرس الأسانيد. فلا بد من هذا يا أخوان، لا بد من هذا. وأما ما يتعلق بالحفظ يا أخوان، حفظ عمدة الأحكام، الأخوة لابد من النشاط. الرأي أن يجتمع كل خمسة يكون لهم ماذا؟ يجتمعون مع بعض ويكون أخ نشيط على الخمسة، يسمع لهم يقول الحمد لله سمعوا، سمع فلان وفلان وفلان. تسميع الأحاديث يا أخوان، يجتمع كل خمسة يجتمعون معا، ويكون واحد يعني يرفع يقول الحمد لله الأخوة سمعوا الأحاديث، حفظوا الأحاديث سمعوها، حتى لا تذهب علينا العمدة. العمدة السهلة يا أخوان يسيرة، العمدة السهلة ويسيرة. أبواب تأخذها، أبواب تأخذها ماذا؟ أبواب. في اجتماع خمسة عندك خالد، خالد ومن؟ إحسان، بيهقي، الأخ عبد الله، أو ليه خمسة يكون عليهم ماذا؟ خالد، يسمع لهذا ويسمع لهذا حتى يسمعوا فيقول سمعوا الأحاديث. لأننا لو سمعنا في يوم الخميس الوقت يعني يحتاج وقت، يذهب علينا الوقت، يذهب علينا الوقت. فنجعلها خمسة خمسة، ترضون هذا ولا لا؟ كل خمسة معا يسمعون فيما بينهم. يا أخوان العمدة سهلة يسيرة، العمدة كتاب سهل ألف العلماء من أجل الحفظ والمرور على معانيه. سيأتينا في بلوغ المرام تتكرر هذه الأحكام يا أخوان، ستأتينا في بلوغ المرام تتكرر معنا كثير من هذه الأحكام، لكن هذا التمهيل للدخول في الأحكام، في أحكام بلوغ المرام والسحة قليلا. لكن في هذا الكتاب نعطي إشارات كما في الشرح، نعطي إشارات في أثناء الشرح. في بلوغ المرام وسعنا قليلا، في المنتقى بعده نوسع أكثر، لكن يذهب علينا الكتاب ولم يحفظ لم يصلح. أخوان العلم بالحفظ يا أخوان، العلم بالحفظ. يحضر طالب العلم ويسمع المعلومات، قد تتبخر منه المعلومات، لكن لابد من حفظ الأحاديث حتى يجمع بين المعلومة وبين الحديث، بين الفائدة وبين ماذا؟ الحديث. صح ولا لا؟ أنتم شباب يا أخوان صغار، ما زلتم صغار، ما تجاوزتم الثلاثين، كثير منكم ما تجاوز الثلاثين، يعني يصبح هذا سن الحفظ، سن الحفظ. عمدة الأحكام هذه مشهورة من حيث الحفظ، مشهورة أنها من المتون الذي تحفظ، من المتون الذي ما يا أخوان تحفظ. 448 حديثا سهل، سنمر عليها إن شاء الله. يأتي رمضان قد انتهينا منها إن شاء الله، سنسوقكم سوقا فيها التننتي منها. ثم بعد ذلك بلوغ المرام نرتاح قليل فيه، أتي بالأحكام نوسع نظر بالأمثال وكذا. فما يصلح أن نتوسع في كتاب فقهي صغير، واضح؟ ليش إحنا نجري جريا في هذه الأحاديث؟ أنا أقول ها 414 هذا قليل، شوف نقص سعيد 414 حديث يقول سعيد، أقل من العدد. بعدين انظر الآن سبحان الله، يعني بعض الكلمات خمسة ستة أحاديث، الآن مرت معنا عدة أحاديث وهي قليلة جدا، أقل من السطر، أحاديث أقل من السطر، وهي كلها ماذا في الصحيح، ما تحتاج تقول أخرجه مسلم، أخرج البخاري، أخرج النسائي، زاد الترمذي، ما فيك بلوغ المرام، هذه أسهل من حيث الحفظ. فترضون بهذا الحل ولا لا؟ كل خمسة يكون عليهم أخ، إذا تعاوننا على الحفظ نمشي. أما إذا تكاسلنا يا أخوان ما أظن حس يحفظ. الآن المجلس الأول الذي مضى في الخميس فيما يتعلق بالتسميع، سمع ثلاثة أو أربعة، سمع ثلاثة أو أربعة، يعني جمهور الجالسين ما في، صح ولا لا؟ لابد سعيد أنت قلت في أول الأمر لابد نحفظ، صاحبك محمد جمال، لابد من الحفظ، لابد من الحفظ يا أخوان. نعم، وعبد الرحمن نعم لابد، كل خمسة يجتمعون معا ويكون عليهم أخ نشيط ويسمع لهم، يسمع ماذا؟ يسمع لهم، ثم يقول بعد ذلك سمعت لهؤلاء ما شاء الله، يعني ماذا حفظهم طيب، حفظوا الأحاديث. بلاقي نمشي، سيطوى علينا الكتاب هذا وما حفظنا يا أخوان، سينتهي الكتاب وربما تخرج لا معلومة في الذهن ولا حفظ. وإيش الفائدة من هذا؟ العلم بالحفظ يا أخوان، العلم بالحفظ. تمام يا أخوان؟ اتفقنا. كل خمسة يكون عليهم واحد. لا بد من حفظ الأحاديث، لا بد من حفظ ماذا؟ الأحاديث. كل أخ اختار له الخمسة الذي يرضاهم، ثم بعد ذلك أتينا بعد 3 أيام بعد 4 أيام قل ما شاء الله الأخوة سمعوا الأحاديث، حتى يحصل فيه حرائق. لما نقول عندك يا فلان تسمع، قد يحصل شيء من الحرق عليه، ما يستطيع أن يسمع معه ويقول من يسمع له وكذا. لكن لما يكون مع نفسه قد يحفظ. هذا من أجل يعني كما يقال إبعاد الإحراج يعني الأخ، حتى لا يحصل له هذا الإحراج. فلا بد من الحفظ يا أخوان، لا بد من حفظ عمدة الأحكام. أما بلغ المرام بالخيار، أما عمدة الأحكام هذه لا بد أن تحفظ يا أخوان، لا بد ماذا أن تحفظ. لا تذهب علينا بارك الله فيك. عند السؤال ولا إشكال؟ الحائض النفس تقرأ القرآن قراءة شفهية، لا تمس المصحف، إلا إذا أردت أن تمس المصحف فتجعل الحائل بينها وبين المصحف. أما القراءة الشفهية الراجح أنه لا حرج، الراجح أنه لا حرج، لأن إذا لم تقرأ يعني حفظا يعني سيذهب عليها، تذهب عليها أيام، تكون تحيض 6 أيام 7 أيام فيتفلت عليها القرآن. كيف؟ مستير شاه النبي عليه الصلاة والسلام يقول هو نعم خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام أعطيها 5 أعطيها النبي عليه الصلاة والسلام. كان ينصر بالرعب مسيرة شهر، يسمع الأعداء من مسافة شهر بالنبي صلى الله عليه وسلم يرموا الأسلحة خوف. والصحابة كانوا في يعني بالمثل، يعني كان القوم يعني كان الكفار يخافون من الصحابة، لكن هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أن الكفار كانوا يخافون من مسيرة شهر، يرتعبون ماذا منه عليه الصلاة والسلام. واليوم نحن نرتعب من الكفار من مسافة 1000 كيلو من الصواريخ ومن الله المستعان. يا شيخ، هل من طبق السنة وقام التوحيد يكون له نصيب من هذا؟ أي نصيب؟ يعطى نصيب من أنه يهاب؟ لا شك أن الله عز وجل، لماذا جاء في الأحاديث أنه نزع المهابة من قلوب الأعداء نحونا؟ والسبب سيقبالنا على الدنيا وضعف إيماننا، لكن كون الإنسان على قوة وعلى صلاح وعلى خير، لا شك أنه الله عز وجل يجعل له الرحبة في قلوب الأعداء، يجعل له الرحبة في قلوب الأعداء. أما الآن فالعكس. طيب لو أنا مرحبا.